أهل القرآن، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهذا هو واحد منهم، هو فضيلة الشيخ عبد المنعم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من هون ومن شره يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمك يا رحمن الرحيم. بس يا سيدنا مش فاتحه الفكره، بس يا عبد الغدك اهو تسمع يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله أكبر. يا سلام يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. سلاسل دهب يا سيدنا والنبي، ده طير المشايخ يا عم. الله يفتح عليك. يا الله اللهم صل على النبي. مال يا سيدي فتح الله عليك. الله اكبر. نور يا شيخنا يا شيخ المقرعة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم من الجنة غرفا. تسمع بالروح يا عم محمد. الله اكبر. Thank you. جميل يا سيدنا الله. الله أكبر. ربنا يفتح عليك يا رب. حياكم الله. ويقولون الله فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء حامد سليم الكبير اللي زيك. الله. ايوه. كمان النبي كده الله يفتح عليك. الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء. والله يا سيدي وإن الدار